إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنختصر أول إن شاء الله أن نقدر السؤال نترجم الصحيح الجواب للعلماء. العلماء ضد غزيدي لابس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن إبلاز والشيخ محمد بن صالح العثيمين واللجنة الدائمة للبحور العلمية والإفتاء لدغيس العربية. أن حاولت نترجم أي مزيغ إن شاء الله الشلحة ما رديش استفد من الزيز استفد من تثمين أن سلميديان الشريعة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي العيادات المريض معناه من الديكور ومتين دون نيموت بالعزاد. هذا رغض بعد المقدمة العربية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه مجموعة من الفتاوي في موضوع الجنائز والتعزية. خير الله الفتاوي جمد لي بالجنائز معناه وإن يخشاد وإن يموت التعزية باختيارها. قمنا باختيارها من كتاب فتاوي إسلامية والتي جمعها الأخ محمد بن عبد العزيز المسند حفظه الله، وهي من إجابات أصحاب الفضيلة سماحة الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، إضافة إلى فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. معنى ديك الشراب العلماء يديش دير الجواب من اللجنة ديال دار الإفتاء. يقول عاد إنا وأضفنا إلا شهيدة الفتاوي أضمين بعض الأسئلة من رسالة بعنوان 70 سؤال في أحكام الجنائز وأخرى بعنوان فتاوي التعزية وكلاهما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وألحقنا بها كذلك إنك زيدة الفتاوي أضمين نصيحة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز باسمي نصح وتذكير في مسائل التعزية. والهدف من جمع هذه الفتاوي المختارة وإخراجها في هذه الرسالة الصغيرة هو نشرها بين المسلمين ليتعلموا وتفقهوا في أحكام دينهم نظرا لوقع الكثير من عامة المسلمين في البدع والمنكرات. نسأل الله ولنهم الهداية وأن يفقهنا في ديننا وأن يهدي بهذه الرسالة ضال المسلمين إنه سميع مجيب. نبغي أن نبدو خلاص نشرح سمازيغ. ماذا يفعل الجالس عند المحتضر؟ ما يدسيار وإنه يقومان وإنه يموت صافي. ولكن نبنوي السؤال بغي ندوس الجواب نيشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عيادة المريض من حقوق المسلمين ماش معنا وإنه لابد تقولوا متين فتيجات الحقوق إنه يتفر ومسلم ومسلم بعضهم على بعض. وإن بغي لي من عاد المريض أن يذكره بالتوبة ماش معنا يخصه إنه يتذكره ومتين أغرم وإنه يخشى هذا يسميكي بيسي سيدي ربي هاتي لجنة داب خطون يخصى التوب دي سيدي ربي لأنه يكتف الرب لأنه الشر. وبما يجب عليه من الوصية يناس الصال فرات الساد الشان غد يتفرى شيشان غد كده يخصى الساد. وبملء وقته بذكر الله إن سوى خلكة التحلي الذكر سيدي ربي غير الحمد غير قول الله وحاد سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأن المريض في حاجة إلى مثل هذا الشيء شهوة أن يخشى يحتاج إلى الذكر سيدي ربي يحتاج إلى التوبة. إذا احتضر وتيقن الإنسان أنه حضره الموت شهوة من العلامات من الموت هتتظهر يوم الدين هديت انتو فيه دي سكتلي دام من القيم يعني شمنا سيفصلان كذا إلى آخره. على كل حال هاتي يحضر هذا سيفه الروح. فإنه إن بغي له أن يلقنه لا إله إلا الله ليش معناه يبدو بلاد بستمانس شدي في سوري لسع عقل مزيان ينا سينينا لا إله إلا الله إسياد ورغية تيني أرى سنتيني لا إله إلا الله هذا غيس الله شو هات الله ودري وين ذاكنا إني تزتيني كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر إدغنا لن تشرسي دير ذاك انتيني أفاد غيس الله ولا ينبغي أن يمره بذلك وهذا الكلام غير صحيح راه جاب الشيخ الألباني يعني الأمر في أحكام الجنائز كاين الأمر ولكن في الوقت النجسول يغيطيني الدير يسول يغيطيني هذا سنيني إيني أنا أسنتيني كني لا إله إلا الله لا لو زر لأنه ربما لضيق صدره وشدة الأمر عليه يابى أن يقول لا إله إلا الله حينئذ تكون الخاتمة سيئة وإنما يذكره بالفعل أي بالذكر عنده حتى قالوا وإذا ذكره فذكر فقال لا إله إلا الله فليسكت بس لدينا إن يخشى إلا لا إله إلا الله إنك هذا سيدو تعود خصم شي صول دي غيشان غوني قران غي دخلنا والجنيد عادنا سيني تدير مشوري غي هاتن تيني كوني ثمانس يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم أفادي جاءده المجرن وولس لا إله إلا الله أما تغرين ياسين عند المحتضر فإنها سنة عند كثير من العلماء ولكن الصحيح في السنة وريه السنة فإن يسير نبي نغس يمر نبي نغيان نبي شارت الشريف سيدنا عيدي جن السنة وما تدق جيتيني قرأوا على موتكم ياسين هات الحديث ضعفنا إلنا حديث ضعفنا هات ورد يتغرين تغرين ياسين ولا شاطنين السند غلو النيتم تاني ولاني معناه مش تغرب لا تقول يجير بيد على حلا شكوا أول سيجير بيدنا لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعفه فهذا من صحيحي من صححه تكون قراءته مسنونا وعند من ضعفه لا يكون ذلك أي قراءة ياسين مسنونا والصحيح أنه ماشي مسنون إلى قريته وخلاص صلاة مباح وصالح ادغي هاتي لي موت يكاد غرمتين الموت من دغير حمر ربي صيفان مشروعة في غسل الميت أن موت يدغيس الميت أفيد نتزور اللي يموت يخصاب غات السير الصيفة ما يدي قال مع ماشا سنتي قال معنا يومتين هات السير ذات دايمت وأن الإنسان يغسل فرج الميت هذه الشنافوس السير كيس داغ خرجيه داغ استعمل من دي الحمام غدان وشرويط هذا سيتلو فوزنس السير الفرج نواد داغ يموتن ثم يشرعوا في تغسيل يكسر شرويط النا السير مليح يقاس بيخ الصابون السير مليح عاود يكسر فوزن خفيوس ديان ابني في دي سكو ديان شرويط نياس ديان وجدي يسيروا اللي يخسوا النا السير تيراس ديخ فوزنس ممنوعة السيرت بلا شروع ثم يشرعوا في تغسيله فيبدأوا في أعضاء الوضوء يمشي داغم تكاري الغسل دان معنى السن مستحب أنا بدو يلوضو هالتنشمل عادة ارتدير السيرت في يغسل السيري داكوتي تسير تطلب شي داغ شواته وذنير أنا دي عمد غي مشينا داك يبدو سي يغسل ولكن نادي سنجا السير دي منز دي خمو ينز إيجر دفنك إكداون تشير زنديد تش هاتين يعوم هاتيش لنيد هذا في التوضع في الداخل لدون تظلق إلا أنه ولكن هذا سوى السير ديني ولا يخمون هذه الشان وشروة يغفون نضودان إذي فاس يخمون ديني التوغمة سنسلوان شوش صافي هذا سوى رزميني ولا ديشتيك لما نفيد الصفرق دي غير تفنوام عن لا هذا السيد غير رشوش التغمس ستني بسحوكات لا يدخل الماء فمه ولا أنفه وإنما يفل خرقة وينزف أنفه وفمه بها ثم يغسل بقية الجسد يا ست الضاء هو السرد عندما أكسل ويقول ذلك بالسدرين شو معنى السدر أذكار يفرون الزقوال اللي يغيب اللي الصابون وما تغيبش تزد الصابون ما حليش سلمون طيفي أضمين ما حليش هو المعروف اسمعنا المعروف إنك وقت يتوصلنا الزقوال هذا الزقوال يفرون الزقوال أشوي اللي ليكس نلوس ذات مضافن وإن شي معنى ماشي السنة معنى لا بدتنا ويفرون الزقوال لا أين غير اللي تيري يدغل يفرون ما حليش ويكون ذلك المعروف يدق ثم يضع بالماء ثم يضرب به باليد حتى يكون له رغوة وإن ابتدوه ابتدات حرش صابون فتخذ الرغوة ويغسل بهذا الرأس واللحية يصير دا سيخ يصير دا استمرت مش غرس لا يصير تلي سيكاس يضغل انتمرت بلك ويغسل بقية البدن السير دعينا غادي نشكو يغسل دم زوالو إيوا البدن يضمن تكلاش تسكو في اللاري زدار صافي ويجعل في الغسلة الأخيرة كفورا كفورة تسلم تاني شدية أنا نفس اللي كان الريح معنا الكافور أدي شق مشان الريح الكافورة فتزرس وزربني بخوش والكافور طيب المعروف معروف سنقم ذلك الكفر ادعنا نحبوبنا متي لكن الظنين وصافي الظنين كم ديتا تطفت وستينيا غادي قال الكفر قال العلماء من فوائده انه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام قد نتقيتا تطفت وستينيا قد نتقيون تين اتتشيري بخوش نزيف وضيط نزية تسند رمشا مهم ده يسقصح الجسم البلاد صحة البلاد وإن كان هذا الميت كثير الوسخ هنقول تغن السرد معنا ينطفي حلق وإن لم يشتني وكي يوسخ بزاف فإنه يزيد في غسله لقي إزايد هذا يضمين شرط كان نغد أربعة نغد خمسة شرط خمسة سبعة نغد تسعة نغد دوت 11 ويترو خلاص ذلك إذا رأيتنا ذلك ثم بعد هذا ينشفه ويضعه في الكفن يسكس الفوطة ولكن الفوطة هذه لي لزار ونصل لزار فتسكسون متغس يحاولني يسكس لزار نشكس الفوطة نزوط الفوطة نسيد الكفن نصر شراب الكفن يا الخيار هاتي ولديك اللي لا السروال ولا الرسل ولا القميجة ولا يكون بندخ في القهوة ولا بتجي شراس طروفاي خطر زرين دار صافية زرين صافية غان نقول يمشي داس في القهوة السؤال لا حرج إزرياسي وليزا بيصير تم توتنس مش تموت إزرياسي تم توتنس تصير درياسي مش معناه كيوبا وفادي حلال لأن فاطمة رضي الله عنها السورة سيدنا علي صفة صلاة الجنازة إذا معنى ورغبيين تغي صاحب الكتاب الكفن أكاس نتقى أدنازي أنسر سيان اختيان شراب أرياد شراب نسر ستاوكي نسر ناويد أزيدة الزغور دازيا نقدر غير سبط غادنين أفن زمزيال أفضلت فن مليح ناويد الكفن النايف لين بزاف فهذه القمة دغير يقول القمة لازم تفقو ديس جمد سغني دغير خسن لا سغني اشتري قدين جدا سي فيلوسي تاو يضان جدا سي فيلوسي كمني يغل صافي أبايتين نقول القبر نكسر سي مكريس الدغ صافي لا تشتي مشينا هذا سور معرى لا يقوم ولا يغفلو لش أدغي هيا غن كفن أدغوس نتكالي يموت هيا غن السرد هيا غن يقاسل كفن ولن يمشي يتنطط إلا غرس الخمار ما يدي قال الخمار تدغم التنين دغم تنتحر وتدغ ذي قال الخير إلا غرس القيدور غرس مطط يولي الخمار إليش هذه الليزر هي خمسة إسر نوفين قال شكرار صفة صلاة الجنازة أنس شديق ما مشتقان في صليت الجنازة زعما شوف انا بس انسان اتنسل في لاغد القبل مش بدرجة زيدية نقيمات نيلي غاري الامام يبدس نيلي غاري يتمتد يبدس قمات يلي الله اكبر يلي الله اكبر يغر الحمد لله رب العالمين الصور تام الظن كبيرة تام زوالو في السماك يظل لك حمد الله عليه وسلم في السماك يدعو ياسي ومتين يغيمون سلما في السربعة مشي لدي زيت شان تعيم وسلمي زيت لدي سلمي سلم أربعة كبيرة يتغادي قال صفة الجنة صلاة الجنة مثلا نبغي عيان وقلنا له معنى الدعاء هات نتلاقي الاشتوك يحترف زي في التفادة عنش مليت ويستحب رفع اليدين على التسيفة سنوش ما يجب تكبير ربعا تكبيرات هاتك سنت التسيفة سنمش انتغل تكيك ظلت للفرض كذلك ويكون الميت حين الصلاة صلى عليه موجها إلى القبلة خلاص هذه ناسق في قند ولا إني مش اللان إيري سنين تثنين سبحان الله ترجات الدار مغدات الكسيدان وقد كذا أدري لي إيري سليمان إيري تثنين دار نود دار اللي كنت نضط بيمس إيسي الله ورياز دي شيرين الأرض يرجاز هو الأول إيسي الله وإنه يتقل سيدي ربي مزيان إليان شوي مراد النغي حلان سليمان ولا إني القبر مساد جلس القبر في سمدين ادغي حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركا للصلاة إنك معنا ما يدي جال الحكم نظلي تخفو متين مش دوري تظلى الجواب أما من علم أنه مات وهو لا يصلي الدين سنس دوري تظلى فإنه لا يجوز أن يصلى عليه وريز لي أوذان غير الظهر ولا يحل لأهله أن يقدموه للمسلمين يصلوا عليه لم يمو الشاور ذا يتظلى يحرم سادة من المسلمة يتظلى في خطفنا هذه الموت هذه تشكيان شرط من الربعاء والناس يدو يدرس السلام على المرسلين هذا في الداد لأنه ما قال لي الغفز يتظلي لأنه كافر مرتد عن الإسلام أشواتي في الإسلام في ميت دوري تظلى والواجب أن يحفر له حفرة في غير المقبرة يرمى فيها ولا يصلى عليه لأنه لا كرامة له فإنه يحشر من قيمة مع قارون في عنه هامان وقال ابن خلا لكن معنى الشريعة يحقان السنة يحبوش كانوا الغار وريدين تمزيد الدغن المنسلم أدر الناس من ديس أشو يوم القيامة قد يصدق انتد فرعون قارون هامان ديال التاجر الكفار اسم قبي بن خلف من اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد والنمي موسى ويتظل أن يقدم تيموس نظيف الظلين هاتين يقدم الإسلام تيموس فيصلي عليه أما المشكوك فيه وسيدي تظل ومتو فيه تظل الظل غيس أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه لأن الأصل أنه مسلم تهتبيا فديت درسيد الظال ومولنا السند واشلي فجري غددات ديميت نوت دوتو دا يتظلى إم دا تغفش الظل هاتي حرب ونوت السند الظل ولكن لبس إن كان الإنسان شاكا في هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء معنى مش اتني دوس أو كذا يتظل لو يضرني الدعاء يستثني ما يستثني اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له رحمه نختار بيت الذي القرآن تحلى صلح بيت الجنازة مش يقام ونسلم هاتي وكشمي سوفي جيت بريغفر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم مشي جاسك بنت هذه السعيدات وديش نجيد بريغهم لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أن الرجل إذا لعن زوجته قال في الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي نخيرة صافي. السنة الإسراع على بغي هيغنز اللغيس. إذا المعنى ما يتفهم بغي ما يغنز بل نتل وثلاث نسي شو بغي يختغل بربط بيسنات تأخير جهز الميت خلاف السنة. ليك معنى قلنا يعثرنا متين يموت يقيم يعثر خلف السنة يموت الصدق لسنا درس الإسلامي. الجواب تأخير جهز الميت خلاف السنة خلاف لما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة زربات فإن تلك فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، مش يوم لزم يحلال أو يقصد غرفة فرحتين يقولوا إسخاء، فإن تكون سوى ذلك فشر تضعه عن رقابكم. إسخاء حيلة فخصات في غير من المنبلغ سقلتني بهم مهم أدي السنزل سواء نحلال ولا إخاء، مش يحلال يقولون على خير إسخاء يقولون تمالا. ولا ينبغي للانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر فيه ساعة أو ساعتين وما أشبه ذلك، معناه أنه يموت دقيق لما غرف نقدس إنك تنظر الصباح لا أنت دقيق نقدس نزل مدرسة لا سيما في ميزان تقيوف للشهادة سنة يموت من أدرس أدين في ندرس وصلاني. أما تمديني دقيق شيء يموت دقيق والو أرسكاي في التوضيب التيني. وأما تأخر إلى مدة طويلة فهذا جناية على الميت، معناه انظلم متين، لأن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت به تقول قدموني أتيت سنتيني أنا زرباتي ينسيان نقولوا أنا متحنسيد يا ربي زرباتي ينسيان نقولوا غاد غارين وهذه حلال الحمد لله زرباتي ينسي، فاطلبوا التعجيل والتقديم لأنها وعدت بالخير والثواب الجزيل. أشكو أدي لازم يريد الناس يحيا يتني يدخل السلطة ويموت الدولة من الناس يقول فضل يخبر من الظلم يتني يدخل يتساعد ويتشقي ويتعصي ذات التنية ولأني أريد النوم لأني يدمته ذات التنية يضغي ألف سيديختي وثمين إذا تحضر في الجنازة صلاة الجنازة مدوه يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة. هذا السؤال الجواب الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء، يمشي الدخ تسرع يريزم تسرع عودي وثمين ولين يمشي دور الدين أو يريزم التالي الثاني والبعان الخمسان والتعصان والتعصرين هم يتغني قمان ورعصين مش مقمان تثمين هذا غيكا ولين يمشي تزال ولا ثنتيني ولا مزري الجنازة فلا أنزل نخذ الجنازة يا سيك ربي الحسنة تنش القراط ناس ما يديها لخيطة الناس تنش الجبل وحود أنا أمي الناس غرش لي غدخل وجري الحسنة ولا إنهم يديسوا للسير البيداء مش يام ونسلم حتى إذا كافر توي جبل وحود إذا المعنى ده تشجع ربي بفضل في الكفار. ومن تبع حتى تدفن فله قيرتان نزل لها قيرات ونيتسمن ارتدى همسين في القيرات. قيل رسول الله ومن قيرتان قال مثل جبلين عظيمين أمس السين يغاروني خاطر نيجان جبلين عظيمين يعني من الأجر اتفقنا عليه، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز ولكن مش رديت انت تظل دي لزنة دي الزل المعلش ولكن نديد مختمون سلم قبرة سندين توهو لما ثبت في الصحيحين عن أم عاطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أما الصلاة على الميت فلم تنهى عنها، فظلت تظل وإن تتبع الجنازة باسم دين حرام فلم تنهى عن المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده. لا يتظلم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الجنازة الجمال لا توتث من ظلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وأما زيارة القبور فهي خاصة بالرجال، أما زيارة القبور تيني رجنيت يا حرمي تتمين اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الله سبحانه وتعالى لعن زائرة القبور، والحكمة في ذلك والله أعلم أن يخشى عن اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، إما تفتنشا نختيف تفتنشا نقول تحضي أنا وتمليش القلب نصار ثلاث تنيشا وردن سيدي ربي. إذن معنا أن حصل في وين مغازر الدنس المخبرة نهنا حتى يدخل البادية في الشيء تغيو لنا غزات الدنس وما تندين لنا فضيحة كتاع الشورت في 27 كور مبار كل جمعة المقبرة تعمر هان طلبها تقران هان يسميتو دخل نيري يسميتو تمين هان طلبها هان ويدق زنزل القرآن. وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقصها ما تركت بعدي فتنة نضر على الرجال من النساء، إنك النبي ولو نزريق الفتنة من الرجال الفتنة تتمية تريد أبدا أولي اللي ما يدقى الفتنة خطر هم تتمية. متفق على صحته دريد نوقف الإمام عند الصلاة على الميت الناس الدولة ما خبص نعود قدر نطول أريا زد اسمي بالتغوري غاري وانت نطلتك وماسو السلام على المرسلين. الإمام جواز الصلاة على الميت في المقبرة، أشو الصلاة على الميت في المقبرة بحرم في ليات وحدود هذه زرينة تغفص الزاق المقبرة. من فاتت الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فردا أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل أن تدفن أو على القبر بعد الدفن؟ الجواب نعم، وهذا الجواب ما فيش نعم، نعم ما الصحابة مشوا ولا أي مولى التابعين يمشوا بالجماعات يصلوا على القبر، اللهم إلى تدفن ما صلى عليه حد، إن لم يكن نصغر حنا اللي ينزل قوش لندا هذا يسافر الطالب يوري اللي ده يتمتشن دون نبطين القبر نغل هلو قبل يصلي والنغم معنا أديت الدرمين ليس نظلين دون ظلين غير اشتم دين، أما تفاتير كين ظلين غير سنة ندوغ ذات ظلق ما غير تكير فرد عين حد فرد عين أتوزن الفرد خشمي دقو يانيا ظلين غير سنة ندوغ ظلين غير مستثل المهم. نعم تخلنا الشيخ الدغد هو رسعي من العتيمين قال كهو نعم يجوز لهم ذلك، لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن فعلوا، وإن جاءوا وقت دفن فإنهم يصلون على القبر لأنه تبنى أنه صلى على القبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية عين يتمتطها تشتب الجمع يعني يتمت الصباح وفتير في الناس مريض لا ناس ندرس كثير الدين الظل غير سخفين تأكل الدين الصحابة وما ندرن كنا نجي حرسان اسم قبرة اسم دين تنظر الله في النايم هذا غلط ادري ميدي قام السنت عدم تأخير دفن الميت في قبري. السؤال هل يجوز تأخير دفن الميت في قبره بحجة إتيان جماعة يصلون عليه أو لمدة أقل من 10 دقائق إن كان قد صلى عليه في المسجد؟ الجواب الإسراع في الجنازة هو السنة، صافي صلينا عليه صلاه صافي في الدين تغسل الميت صلينا عليه مش المدعو. ولا ينتظر أحد وأحد، والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن، وهذا غير صحيح للندى، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. يعني أين وطبق الصحابة دار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا معنا الشيخ بيننا يوسف زيطة في العمر خفلق القبر خسلق نتطلق، إذا معنا قضية عينين، معنا خسلت عطلق خسلتها نغت في ميقنا من تاس ورغمت الظلية وفيها أما في حسان الزلق برا في الظلية لا دغي ما يدي قال المشروع عند موارة الميت بالتراب هذا يسنر يغسر الأشهال يا ما يدي صعصي دي ربي إذا نغل ياسر ميت القرآن ميت ميت من الشهال ما ودعا المشروع عند موارة الميت بالتراب. الجواب ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحتي ثلاث حتيات والناس حضر يدود ياس يشرب نبورة ونقص نسوق قبر أفاد ياوي لازرة ونبتا ماشي سوى يحتيين سورة وننس فالتويد لازم. وأما قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم متختين الأول الدار ورصحي تارة أخرى فليس في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم أديش مل ابن دينا استغفروا لأخيكم ماشي ناس استغفر الجماعة كل شيء ناس استغفر ربك رحم ربي بالك لا غير كل شيء استغفر ربك رحم ربي بالك استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت أشهد قد رصد سيل الملائكة أتنقول هل السيدي دشان غدا يتنقول يقول سيد الروح ينظر سيل الملائكة مش يجامون سيل الإحلال رصد الناس ينلبس الجن فنختصر اسم الإحلال رصد الناس ينشتر سيل الإحلال إنما إيش معام عراض وسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل وخوان تغيتني مو من نيتيا مرد نقول تغي هل بينك الديد نقول سلايا أرد سولت الملائكة مرد نقول لك سليغ نعرى القبر نفتي نهاتيك أشكو الكيفية إلا خيرا وردام في الدنيا نمر في الداغي النمذي والسلام على المسلم. فنقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته كل شيء مجلس الجماعة كل شيء على سيقة نسيب حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة بعد الصلاة ما حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة الدعاء مخ العبادة فسؤال العبد رباه لنفسه أو لغيره وإعلانه ضراعته وعبوديته لمولاه حينما يطلب حاجته منه رغب فيه سبحانه في كتابه فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إنه سيدي ربي التلافي استجبهون ولكن أذل الشروط الإجابة دوني تمنع عن ذي الإجابة وتلي ادعوا ربكم تضرعا وخفية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله والأصل فيه الإطلاق حتى يثبت تقييده بوقتين أو الترغيب في الأكثر منه في حال أي وقتين معين كحال السجود في الصلاة أو آخر الليل فيحرص المسلم على مهم الناقش في ربي ودعوني أستجب لكم ما يدقي قال له اقتبس بترش في ربي. وقد ثبت في صلاة الجنازة الدعاء للميت وثبت الدعاء له بالاستغفار عند الفراغ وكذلك يزور القبور ويدعو لأهلها كذلك مشروع باش أندو نزور القبور انتراسي رب تسني غفري ويدغي الذي كسلان كما يعلمهم السورة قالت لي تنعات النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء النتيني نديد نزور نتنبين تنشي تغسي تنعات السورة القرآن الكريم ما يد ما يدنتيني السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن لاحقون يغفر الله لنا ولكم إلى آخره. الدعاء بعد صلاة الجنازة ولم يكن هذا من سنتي ولا سنة أصحابه، ولو حصل ذلك منه أو منهم لنقيل كما تقول كما نقيل الدعاء له في صلاة عليه وعند زيارته وعند الفراغ من دفنه وعلى ذلك. شاش إنما يجلنا ذا سمي ذا المدى وصل الدعاء دارت نظلت معنا يوم الدين ولا دارت داس ندر ولا شيء أبدا. وشاء يدعو يا سادة استغفرات وصافي. هولي غريب بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة، يعني الدروس دخت كانت ندرسها درني ويخشى ندرسها الفقير والنور التعيد ما تدايبش متمثين تتوري وعد ربي يخشى ندرسها متمثين تقولات من الإخراج لحد الفقه ليا أكيش. لا يليق بالمسلم أن يفعلها لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، رواه أصحاب السنان من طريق العرباض بن سارية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حكم قص شعر الميت إذا لسنا الزر اسمي ذات لك اسمي زي الشعر أشكل لغي لما الزي راس انتي سلغي ويدغي السيرين أو يتاغد الموسى أو يتاغد كذا أو يتاغد كذا لا وتغار نتكس إلا ونور نتكس. هل يجوز قص شيء من شعر الميت؟ الجواب لا بأس بقص شعر الشارب شاسي غزيف الشير في التخيمر دي قيمه ولا مجزي قصار بس نقص الشير برد ظهر نوان شجن إذا كان طويلا وكذا شعر ليبطين نكساس وين تون تويات مش خاطر. أما شعر العانة أما من غير هادو وريزرين حول فرش فلا يجوز قصه بعد الموت حيث إنه لا يجوز مس العورة أبدا. يا الله شرد وما خازرني مقاري خاطر مقاري لقوان شنوين من طول أتوري حريب هذا قصة الشرد معناه مشي غزيب نكساس وين تاون تويا صافي شاب من نريد. ولا من المرأة فأما شعر الرأس من الرجل فيسرح. اش معنى يسرح؟ اتنمشط نسير داس نمشط. ومن المرأة يضفر فانتوت اتنك تشرب تشرب يتشاوني تشرب اتنزدخ شراب يعني يغفر افلال لن يرني يعني يقريت موازين فيعني يغزيا نارس نقص بعض شراب اقتصادي شراب. ثلاث ضفائر هذه شراب يبوتع فيسر. ومن المرأة في ثلاث قرون ويلقى خلفها ولا يقص شيء منه بل يترك بحاله وعقلت فضل النميث مجال من تلتقشاء إلى سنت يدغي السيرين ينت شراب تدغي الميت يدفن عن جنبيل الأيمن مستقبل القبلة هذا معروف ما أقول كل ما نطول ثلاث سنوش خشقات هاي الفس إلى أقمص القبلة. الساعات التي تسنت لها وقات ما يعني ديكانت الساعين نجو رزليت ديكس ندر يوم التين. ما هي الساعات التي نهينا أن نصلي فيها على موتانا ولماذا لا يصلي الناس على الجنازات قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين خصوصا في الحرمين للخروج من النهي؟ تسعين النهي والجزرية تظلي تخفونتين فيها وعند في الميت ثلاث ساعات ماشي تسع فوق ستين دقيقة لا شرط اللوخات حين تطلوع الشمس حتى ترتفع يعني محرات اللي تفوت وتاخذي شرط ميت المترو ثلث ساعة معنا دقيقة هارت تسالي شرط ميت المترو ثلاثة مترو ثلاثة أذرع نغذب ثلث ساعة وصافي. وحين يقوم قائم الظهيرة قبل قبيل الزوال يحضر الظهر هذه ويتولي النوتين والدين قلنا قول ليش نتابع بينحوي 10 دقائق مثلا، واذا بقي عليها ان تغلو باب، واذا بقي ان تغلو باب قدر رمح حدث تغلي سلسم 3 متر كذلك ورغبش ورغبش نتدر لنا عارف تغلي تفوي. واذا بقي عليه طيب هذه 3 ساعات، 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا. يعني شرط يتغار انت ورغبش نتزلى ورغبش نتدر لنا هذا اللي شمنتين وتشي نزلتين وتشي نقدر في ثالثة فويت مزيان نقدر في وجود الدهر هذا بنتيج واني. وذكر هذه الساعات 3، وأما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فإنه ليس فيه نهي. أما يفري العصر وليس النهي، يصلى الصبح وليس النهي، أشوهات النفيلة أجي النهي معناه دور تظلم النفيلة بعد العصر تغلي تفوش أدور تظلم النفيلة أديت ظلم الصبح التالي تفوز هما الجنازة بغيت نصلي لو قد الداء وتحية المسجد كذلك ليس فيها نهي على الطيب. حكم دفن الميت ليلا إيش يدري بس لي وقت ما يدري ممكن جد منته هم الدرس مع. إذا مات الميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل فهل يجوز دفنه ليلا او لا يجوز دفنه الا بعد طلوع الفجر؟ معناه يموت ذات النصف نير نقضي في يوم نصف نير ما انت لديش نتادر. يجوز دفن الميت ليلا لما روى مع على كل حال اي لا يسود لكم انتو مع تشارة الدغ اللوقات اشكو سميت ان تشارة الدغ يدي منعا اذا المعنى تتغذي نفر منعا. قال عباس رضي الله عنه قال مات إنسان كالنبي صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منكم ما منعكم من تعلم أن تعلموني أن تعلموني الناس ما لقيتوا اثنين. قالوا كان الليل وكانت ظلمة زود الجير لم تلس ونريك المحن فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه تام تتغذى الندى فصل الله غير هو فصل الله عليه ليلا. وإنما أنكر عن الصحابة أنهم لم يعلموه به إلا صباحا فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال رأى الناس نارا في المقبرة فأتوها. النين شان نسيب دي تمدين تقيد الدون فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول ناولوا لصاحبكم وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر رأى ناسا ناس نارا في المقبرة. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا كذلك الرسول انتسخ في الصف ودر نفسك يموت الاثنين وجنت الاربع شهور قيمنا ارسل الخليفة يموت الاثنين ترسل الاربع كيلو فتشريني شاي وهم بيك الاثنين ثلاثي حتى الاربع كيلو قلنا يا الحكم ابني قال له قلنا ارسل الخليفة يرسل تقوسين الاسلام عدد ثلاثة يزري كيف إلا الضرورة أن الجمعة جالسين يمكن قال القبر نغداو 10 كذلك أن الشدغي نمشي للسكار أديت من تمطوط ميت الشم يقبر. أنا رجل قال السؤال أنا رجل مقطوعة رجلي ولي زوجة أصيبت بمرض وحولت إلى إحدى المستشفيات. السؤال والداغ إنه يا راجل بيض يا نضار كم تط مستمر أو إنس المستشفى أو إن تم تط المستشفى وكنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد ذلك بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة السيارة الإسعاف وبعد وبعض العاملين في المشفى وأنا معهم قال وعند إنزالها القبر أنزلها أولئك الرجال لأن انتد يصدر الأجانب للقبر وحدهم أما أنا فعزيز بسبب رجلي وهذا الشرف الحقيقة ما عنده موضوع لأن الضرورات تبيح المحظورات أموت غم الناس إنني ويبي وفوسيف بس إذا تخصوص الماضي ولا كحدة جدا غيس هذا غيس قصة ولا شيء اللي يفتح شو سلم هذا سلم على المسلم قال وأنا محتار قال إني محتار هل علي إثم في ذلك وهل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شيء أفيدوني معنى ديت قرنوا إن أسوري هنا ذو إذا سلم عصيت مدلا إذا سلم عصيت لول ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محرمها وإنما يشترط المحرم للسفر أما ينزل القبر خلاه مات راه مكسنا راه ناضية على كل حال شنو فلاح اتقى سيدي ربي يلمس القبر معلش يسر له في خصوي دانه فقدام عطا الله دايز معلش الحكم وين هاد الزنطة صوين في القبور عطشان يتجيك النختشا وادخي خالف السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أشكو يخلي النبي خلوه أسلم خفي يمسين القبور أرتع الدبن يعلم سيدير بيه ذاتع الدبن يا ستة ستان فرخت يبدو التامناس في ترسام ناس خويت المشفوع إنه ذات تغير باب غسني خفف على الله غسني خفف أرتقى تستط وإنه كني ما يدغي على مني سيدير تع الدب ولا ما يدغي تع الدب أشكوت منا قضية عين معنا ستيس مديد منا وليس يا موديان وكان ملوت ستيس النبيل تقن الصحابة بالخلفاء الرشيدين دولنا أو ديان ديش نجيني سكرنين إنك معنا إيسا غيثري أنت أبع النبيش تدخي السيادات أنت يود كل تصوين خلق بوه مدوه الجواب إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على قبرين ورجاءه تشفيف تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين يعني ما ستكت فمس ما جيخت معنا القلب في سنبيه ولقرسية مووديا وفي تقلده وفي نشتا وأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن منه سنة مضطردة في قبر المسلمين سنة مضطردة ماذا في الشرف ذا تدخل في شخص وتكلف كذلك ودخل في الزلاج القبر يتكف دائم إنما كان مرتين أو ثلاثة على تقدير تعداد الواقعة لا أكثر ولم يعرف يعني ذلك من أحد من الصحابة وهم أحرص المسلمين على الخير لما يجيب الصحابة دارتنا نجور لي أو. المهم أولي لا يلجيك لا تحور نوامان ولا تصطر فروخ ولا شيء أبدا وكذلك ترى ورجلا تنولق القبر ولا تنجير ولا تنفنى ولا غسل سرفينة جاي ولا شيء كذلك لغي المصدين وفاد يدب قشرين دا بس تقرينة جاي أرضي كسب قواس كسنا فينا جاي هذه جيشة مصدقة قد نكسر فينا جاي القبر نفلان ينفع عام في العلي الحجر دفنوه تدفنوه وجابوا الحجر من الجبل وطوا كل شيء بالحجر بدي كسب بس كسناس والسيس يسولي لنا قولهم بغي مدر يسول ورتنتو فيه مع القيم لي لا أشكو اللي ها سينا جاين ما في قصون تتخلص من سينا كاين ساكنهم بيئة سينا طيب سر ورزريين تلبني الجير القميص كل شيء انه ورزري حكم البناء على القبور معصية اللي سلغي العالم خاطر وشنو ما سديوي إنا شو إنا يبنى نخف القبر يحصل أصر الحنطورة دي الناس تقولوا الحمد لله رب العالمين بناء على القبور حرام، كذلك الأضرحة، كذلك غرس قلنا غرس غرس ميل الجين نمت مدين دا غير تسمى القبر الشديد تبحث في ديس الجين. حكم الوقوف عند القبر للاستغفار والدعاء للميتين بعد دفنه قطية النبدة. هل يجوز القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميتين بعد دفنه وإهالة التراب عليه؟ جوابنا عن يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للاستغفار والدعاء له. بل ذلك مستحب لما روى أبو داود والحاكم وصححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. شاهدنا نور البداية كيفية الدعاء للميت بعد دفنه. هاي هامشتي الدعاء تخلطيني على أي حال يدعي يدعى للميت بعد دفنه وسوي التراب أجالسا أم قائما وأيهما أفضل؟ السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وسوي التراب عليه أن يدعو وهو قائم. شوف تبع السنة حتى دعان في قائل يدعان بيه بدخصنا داس العرب الدمشي نتغصي. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حكم التعزية دغري نقول لهم التعزية أنا يدق من الزعم رأي أقول له دغري ما تتغطي. حكم التعزية وكيفيتها وهل لها وقت منصوص وهل للطفل والعجوز عزاء؟ سؤال هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الميت من الأمور المبتدعة؟ وهل هناك عزاء للطفل والعجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه بعد موتهم؟ إنك معنا ستخصر عزاء شرم وسان نجل بيدعاء معنا يشير أن يدعزنا وثنتني دون يخشوا رغاب الدود مغارني والسار دون يقول الله المرض ورجينا مزحافا. الجواب التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخير ولا فرق في ذلك بين كون الميت صغيرا وكبيرا وليس فيها الفرق المخصوص بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة. أين دعنا دعية إحلال هذا ينزق ربي الصبر أو كذا كذا أطلع ذاتين. بالمثل أن يقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما. أما الإنسان تارك الصلاة عابد الأصنام ترسين ذا بيغفر بيهم تين النشاتين العجبين شاك تشويد معنا إلا تصبر الخطر هم نطور نقول إنا سيادي رحمة ربي مسلما إن شاء الله وفديك وكتاوي هذه نور تعصير هذه انت عزيزات نور الله ذاشينا وتحاقت هتخليك يا مسلم قالت إنا دينا ساتيك يا مسلم. فلا يدعى له وإنما يعزي أقاربه المسلمون بالحول الكلمات المذكورة وحتى الكلام فيه ما فيه يعني يموت وكافر الدول نعزة والدغم يموت متى العلاقة إلا لقلو مسلم اللي كافر فرط نعزة ما يدي عزة سيدنا علي اللي غسي يموت بوالس أو ديال أو ديال أو دمدور دي عزة دميك عمين سيدي قلنا غمس عمين انتظرت الناس يا رسول الله أنا عمين لغنشاو السرع أكفر هاتي موت أي ذا الشارع الناس قدرت مش ذا قدرة الناس يجيه قدرت وين ذا الشارع ضحى هرد تغل إدوا خلاص يضبر شاس يتعاون نغشة ذا ذا مش جنوا حبوش يغل الناس جت كلامه نفس تغتسل وليس لها وقت مخصوص الشيك الكيم ولا خمسة خمسية ولا أيام مخصوصة بل هي مشروعات من حين موت الميت قبل الصلاة وبعدها وقبل الدفن وبعدها والمبادرة بها أفضل في حالة شدة المصيبة وإن ذي تعزد قصة مزورة سيوف فذلك يجيني على الطرق الثلاثة والطيران سيخصى عن السمس جبار القلوب وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد وإنما بعض العلماء أننا تبدأ يزري الحال بالذات هذا تدر سمشت هذا كنت صافي هذا تدر تنظر الشهور يزري بعد هذه حزن بلاد من بعد شرط وسام بل شرط وسام ما كانش أو تمطط راس يزري يتحزن خمس ولا فاش ولا يماس بل شرط وسام ولأن يزلس أربع شهور وعشر أيام يدور التر يزداد التر يموت ويجاز ديال الفجر تاري في القرن تفويت تولك العشرة تولك العشرة سمينتيني يموت ديال الفجر تاري في القرن تفويت تولك العشرة من الصباح سلامة سيتنزيا وليس لها وقت مخصوص قلنا طيب انت تخدم ديك حكم السفر لاجل العزاء معناه المرادي سافر اسلامي عزاين قال بعد شال من عوري لي ولكن مشي هناك كي ضراء كي ضراء السفر بزاف الفقير نغد الا الخوف دو بريد نغد كذا لا ذاك اكن تقول المشقه لا ما حكم من يسافر من أجل العزاء للقريب أو صديق وهل يجوز العزاء قبل الدفع؟ ما يدي قال الحكم أن العقيد دفع العزاء؟ ما يدي قال الحكم أن العزاء قبل دس ندري ومتين؟ الجواب لا نعلم بسر في السفر من أجل العزاء للقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المصيبة ولا بس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها وبالله التوفيق ولكن المرأة هل يزن سيخان امتسيني ما في جمس مرير يقولون تتخبر ده انزرياسات الدول ما جدش من انزرياسات الدول شريت شي مانا من ميسا خاطر نغد يعني ما صابنين نغد دبان نغد هات والو هات حرمة تصغ بينا غلق لدي غلو الجنس وارزف عينا وقيم هادي انت اي ما تقيم ذات غضا اشهوري في تمتوت تتسافر قسم شغور سيلا المحرم ما يدي قال المحرم وانا ميوري زرية تول هايدي قال المحرم فانس دايت ماس ديت خالينس ديت عمينس دوار راونس دوار راون ورياسنس دبالس دباح النوز وين خلاق النوز ديما الشغو ديت عمينس الشغو ديت خالينس الشغو ديت كده ياسم بغي حكم تخصيص وقت معين للقبول العزاء كالاجتماع اهل الميت ثلاثة ايام عندما يتوفى شخص في بعض البلدان يجلس أهل الميت لتقبل العزاء بعد صلاة المغرب لمدة ثلاثة أيام هل يجوز ذلك أم أنه بدعة قدرت وتشق من ثلاثة أيام أرضاش متدمدي جواب تعزية المصاب بالميت مشروعة تعزية مشروعة مستحبة قال مستحب معناه حلال عن ذي السلاجر وهذا لا إشكال فيه إلا ديك ثلاثة مش يريد لي المانع. إلا كان المانع يبطلنا نظرها تقول لي كذلك. وأما تخصيص وقت معين لقبل العزة وجعله ثلاثة أيام فهذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبالله التوفيق. موت الصحابة، موت 14 غزوة بدر، موت 70 غزوة أحد، جبل أحد، موت 69 واللي راسلناني الرسول صلى الله عليه وسلم، شغل العلماء تعلمنا في جيم ونسل الزغال في 22 واللي ما يدي إنسان غرم التين ولا غرس نتشا ولا غرس ننسى أبدا ولا الاجتماع. إن القرطبي رحمه الله الاجتماع أنا أجمعت وتشيد دمنسي وتغريتهم التين في المسائل الجاهلية اللي قلتها دي بعيد النبي صلى الله عليه وسلم. إن البجالي الصحابي إن كنا نرى الأكل عند أهل الميتين النياحة أمو أمتي وثمين الغيكات من قمان سنتر تنت حيا وحي أمو نفس لغريتهم التين الحاصل كان مغيث نغيث نسان الغصص. الناس في السوسي يوف يعني الشناليليا في كوفي سوس يوفوا النايت شناليليا بني سرمانس الحر ولا كغب سوسة أطيق بح لنوين ناكو عرق الناس ناكو والد غيمون يجي دوف نتاي يقيم يامز العزة تلتين عضرب يامريكات يقسمان يقيم أسا هاسم أقسام زيارة المقابر، أقسام نمنع موت الصحابة، يموت سيدنا أبو بكر الصديق، يموت عمر، يموت عثمان، يموت علي، يموت آلاف الصحابة، ولا ثبت السنة ولا السيرة أن أرجرن ولا يتغرم ولا جمع غرس ولا تشان غرس ولا شياس ولا سند عدو ثوين. ومتى الدغن السلامي يصنع طعاما لآل جعفرين هل غزا والناموث ندير الشراب زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، جعفر بن عبد المطلب بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب ماذا في التسعين دي نسنا عمينس الناس نتيجة مينس جاءت في التعامية جعفر هاتين وسولان إما قال لي وريوس يسوي الدهاتة داس لقيني يأتي بنورا وحاجة داس التعامي وينناغ فالمستحب إن ناس المستحب في السكر الحرم السكر البدعة غير على القسمة داس المستين غير الدسم دي غروب تزريني السلق مني سولان وعقا داس مداي ما يمكن شيء تخالف السنة وتدي لجر إن الشيخ بن باز حفظه الله مقارد الديال ستسع إن شهل هل تكاليف التعوق ودون تسخ كل شيء ليت نجاتها الدهار في أضمين أريد أفضل الدهار في ممتين بيدعى مقارت النية الرباط يمتون بطين بوشلين يقول العزات الرباط حرام أقسام الزيارة يعني شحال لنوعة الزيارة زيارة المقابر، المقابر يزورها الإنسان للعبرة معناه ما غريد أنزل القبور أفن نعتبر النقود نسين نسير قبور الفقراء وإن يدير الظن بخطر أفاد نتعد أفاد نقدش يدير ربي أفاد نتقص يدير ربي والعيبة ورجاء الثواب نرجو ذيق الثواب أداس ندعو يتين إنتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور فإنها تذكركم أتذكروا الآخرة ولكني زورات القبور فدات تدعو من يعني زورات القبور تقول من القبور تدعو مسنون أم تتخشم لا أم الناس لن رغدوا غد زور القبر من النبي على وان تخوري زري ولا إني رغد زور الجامعة من النبي أدين تقولوا الجامعة من النبي الزر بخبر النبي كذلك رغد زور القبر أدين تقولوا بالقبر تدعو تسمية في المقابر طيب. وأما من زار المقبرة من أجل التبرك بالزيارة أما هم يتخذون المقبرة الصالحين في غرام نسميتها الدوين البركة أو يدعو أصحاب القبور ناس نترسي دي فلان ترغجة ترتسي دي ربي فإن هذا شيء لا يوجد عندنا والحمد لله وإن كان يوجد في البلاد الإسلامية شكون اللي ما موجود الشعب السعودية الخليج كله ما فيش القبال صالحين نخفيتو هنا ورلي قالوا هنا وهذه من الزيارات التي قد تكون بدعة فقط وقد تكون شركية الزيارة إما بدعة فقط وإما شرك مشد السديد أتقرأ القرآن قدام تقشن تاني في العيث النبي ها بدعة هدسة تردين تل هات نتقشر أولا نوع يقصد الإنسان شخصا معينا فهنا يقف عنده ويقول له ويدعو له بما شاء إنك تغد دعو معناه إفلان نقدم بوان نقدم ما كذا كما فعل عليه الصلاة والسلام حين استدان الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يدن له واستدنه أن يزور فأن يزور قبرها فأذن له فزارها صلوات الله وسلامه عليه ومعه طائفة من أصحابه الناس النبي ربي أجد غستغفر غمه الناس هو ما ليس إنه مشركة الناس أثر القبر نس الناس الدو قال لي إني يقول القبر إذا سنة ربي غفاس ها هو هذه من عاصر ربي غفاس ما يدعي يا الله أريا لا دونس دي مطوس الحنين نمانس أريا لا قال لي السوم ختمرتنس أرى لنا الصحابة نوع والسن القسم الثاني أن يكون تكون زيارته لعموم المقبرة إدى وخلاص المقبرة فهنا يقف أمام القبور أن يسوق القبور ماشي يدعي الأماس أي تشل القبور لا ويسلم كما كان عليه الصلاة والسلام إذا زال البقيع يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله فيكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم والمستأخرين إن شاء الله لنقوم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم إكسنتا تويد لازم تدعي به مؤمن نفع قد غاس نستخفر شيء في ربي تويد لازر انت وعد داخت دعيف تعبت يعني يتزدك الخوف من شيء في ربي تختني بالمخبارة ما مشتغلت بالقرآن هات تفوت شيء بيدعى لما رأته حتير يزنيت خفن ساو تام توت تنسوش هاتي سريع تزول القبر ميدوه على كل حال نختصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوالة القبور قولي زرية تنزل القبور نهائيا مقارب ببارس إنما ليس لهذا تمنع المرأة من زيارة القبور أما مش زرية تنزل معنا خبر مقبرة زرية ستدعو ولين لدرس تدعوه تكاخس مدين توخص دعام عليش أشياء محظورة على المرأة على الحداد يعني ما يدي حرم خمسة الشاب الدرس يموت الياس المحظور عن المرأة زمن الحداد أولا ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة مشورت لني الشان ثمارة قلت فقط الدرس مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى وتراجعه بالنهار لله أو ضرورة مثل أن يكون بيتها آيلا للسقوط ما طلع رسيان تخبط قد تغيب الصندر شان الناس لقل تستحل أن يسقط عليها أو تشتعل فيه نار أو ما أشبه ذلك. قال أهل العلم وتخرج في النهار للحاجة تفسوس يتقضي الحواجنس، أما في الليل فلا تخرج إلا للضرر القصوى. وسند تاسي حرما هذا ارتقاء الريحة للعطور كان وضو الجنق شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحادة أن تتطيب إلا إذا طهرت، إذا طهرت فإنها تأخذ نبتة من أظفار نوع من الطيب تتطيبه بعد الحيض ليزول عنها أثر الحيض. يا الله عند واحد الوقت فيه رخصة أدات الجلعدة الشهرية كشان من ريح دي حلان قلقتم سيكتي تغمي ونسى فتسدوا الريحة الدغو ريحلين نيتان إننا يغرس الرخصة فقط. والشراب التي لبست يدا الجميلة هذو السحر إن يدرفني حلال أتلس ما استقضوا حاجة وخلاص من العادة، وإنما تلبسوا ثياب عادية كثياب التي تلبسوها في بيتها. وريد الحوايج اللي خصك تفحص برا ويدخص باش تدار الحاجة السبعة هذو تكتصو تونس. الحاجة الخمسة هذو تكلا الذهب لا الخاتم لا في خرصين دي مزيان ولا شيء. وكذلك إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشيء فتصدق به على أول من يلاقيها فإن هذا نوع من البدع. نهي واتش من العداس كقل خشل الصدقة نغدش أتشخيش الفقراء أوف اللي لا دير فشتة ولا ما تفشتة في الحساب الدير دير 4 شهور نوير سوير مشوين رومين 10 أيام سحر يدغ الحزن والسلام على المرسل. حكم رفع الصوت، حكم رفع الصوت بقراءة القرآن الكريم في بيت العزاء وعند الشيعة الجنازة، يعني يسلم التين إلا تدر إذا تغسنا على القرآن ميدوه نغدر شنوسي نغسنا نغدر للعزاء داك ونغتدر. عندما يموت ميت يرفعنا صوتا قراءة القرآن بمكبرة في بيت العزاء، وعندما يحملونه بسيرة الموتى فيضعون مكبرة الصوت أيضا حتى صار الواحد بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميت. مهم ولا نبغي البدعة عزم قال لي شبن البقي العزات وسين أمتي قال القرآن كدرت نموجة سلبوق وإن هذا العمل بدعة فلا شك فإنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. أوري اللي كان الصحابي اللي خذ تغلى القرآن تدات ولا برا ولا بالقر ونرى بزبور الصحابة الفاضلة هل بالعادة إنما والقرآن إنما تخصف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه. أدي غير صرف اذكر الله تعالى وأفضل الذكر ما يذكره في الذكر قراءة القرآن لا إذا أعلم به على مكبر الصوت لاستقبال المعزين، كما أن اجتماع أهل الميت استقبال المعزين 4-5-10 هنا الرور سوى جات الصدق بدون تقرف وتسلم هكا يجري عدد الأمورات. هو أيضا من الأمور التي لم تكن معروفة حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة، ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العذاب بل يغلقون أبوابهم. إن جد قلتي في الوين يفقدوا خطر سنة ثلاثة النبي الثاني حتى تدو نجي قد صلقي فاطمة علي ما يفرد فاطمة علي ما يتنسنا بل يعلقون يغلقون أبوابهم وإذا قبلهم أحد في السوق هيك يا ودي هيك هيك تجمع جال السوق نقد بيجران يعزاك وصلاح نبي حرقاك ونقدر تتحرق ده أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدت إنك ما عندك نور الجمجمة وصحاب والو شخصية دفع من غلط التهم شغل غيام الجمجمة كان شغلني فإن هذا دون أن يعد لهذا اللقاء عدت فإن هذا هذا سبيه إذا السمين تدات الله يجب نسوه الشهاد خسي وفاق سيكون شي والو قد أشيني الله منكم تيبر دمس وهذه فقدت هذه السنة باللحن الدنس قبل نزيلها السلام وراغي شيئا وكمان أما استقبال الناس فهذا لم يكن معروفا على هذه النبي صلى الله عليه وسلم بغد درقنا غير الحكم وما تغير ناس نقدر صغير ماشي شغل غيرنا حتى كان الصحابة يعدون اجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب معناه أن يتشرق لهم تين هذا يسمع صيت خطر يعني جميلة خطر وتشات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة وهذا إنك النياحة والمجتمع وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من خطران ودرع من جرب نسأل الله العافية فنصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور إن يوم العلم تشكون هو هذا اللجنة الدائمة ديال الإفتاء خلاوة غير سنين وبنى اللي يساو إن يوم لك النصيحة الترشم العدسة من جدة فإن ذلك أولى بهم عند الله وهو أولى بالنسبة للميت أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله وبنيحتهم عليه يعذب يعني بتألم من هذا البكاء وهذه النياحة وإن كان ليعاقب عقوبة الفاعل لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى والعذاب ليس عقوبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن السفر قطعة من العذاب بل إن الآلام والهم وما أشبه ذلك يعد عذابا نحن المسكين الهم يسمع على كل حال لغوش ينتمرى ومن كلمة الناس الشيعة قولهم عذبني ضميري والحاصل إنني أنصح إخواتي أخواتي بالابتعاد عن مثل هذه العادات التي لا تزيد من الله إلا بعدها ولا تزيد موتهم إلا عذابا الشيخ بن صالح العتيمي يعني تلميذ خطر ديال الشيخ ديال ابن بن باز حكم رفع الصوت بالتهليل رنا ديت ناسي الله هلا زاد قلت كيف الوين شوف مشي دار ياسمين المعقول شوف هاد الفرسيس مين دار هذا قطر صندي من الباب دار يا زكي قوم يا اخي تقرا هذا الزوج الشمال اللي قاصو سميت الدين بعدا مش باس مش دي الدليل هذول نادي حرق ايش دي تادي الشيء دي حرقنا في قوم ما حكم رفع الصوت بالتهليلي